الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتشكر ربي تبارك وتعالى وستنت حمد لاضي قام رحمته إغيثاغ تيغيرا القنضة يستين شلحي تيغيرا القنضة تاخت الله رحمت ربي تبارك وتعالى. أنت حمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر سماس نرحمت دغمزار إغيثاغ دي سوا كان الحمد لله رد داخت فجالوقت رد داخت إلين تدوا ردي داغلو سكاس إختي ربي تبارك وتعالى. وإنية المسلت أتروى الحلال اللي تسري غدا سنشر خصوصا مدمي الشباب ربي تبارك وتعالى إن شاء الله عز وجل أدي داغيك تزيزود أدي داغيك يميك مي يميك نربي يميك نتو قوة ما سنتا يانين يات أتتقام ربي تبارك وتعالى أداغو تستغل من الخيرات أرداغ تفوهم سما سنتا يانين شي من جيسي يمكلي ولغونش كان الحمد لله الزغل مباحة تايا ولغونش كان نرهيس باسي إن شاء الله تبارك وتعالى أتفوخ ترات مدة مسن ليت ماك تمون دمس العائله ني شفتو تشتا تسوت عما سنتا هي انت تزرت مي زرت فول كي ديال ربي تبارك وتعالى تزرت تزيزوت زرت توات زرت كل واش كان الحمد لله يا اخي دي سكتي ربي تبارك وتعالى النعمه ني تسولان الزدار نزدار لنا ان شاء الله تبارك وتعالى شنو واش كان شكر النعمه واني ما شونش كذا دري هذيك الدنيا الداغي نوري مس الاختلاط تمون دا دم مس نترباتين تسوت دا صلاه غير لبان جوج صلاه غير غير الصغار من ربي تبارك وتعالى استغلت تا يلدي ربي تبارك وتعالى استغلت الملكوت ربي تبارك وتعالى تيست تعصوت تعصوت ربي تبارك وتعالى غدو تلو انت هنا واش كاد راسيس البال تسنت يز الخيره دي سي الرحمت يسنت كان بنتو راه وين ربي تبارك وتعالى رد الله من ربي تبارك وتعالى يض ربي دوزانس باش ادي الرحمت ادا غيث ربي تبارك وتعالى مدن الدغيغيت لينس الدغيغيت البهايم الدغيغيت كله ما غير لا الروح يفرح سما صونزار يفرح سما صن الرحمته هداو تكت السبب عند غيق ربي تبارك وتعالى الرحمت الترام العقل الله يجازيكم بخير خصوصا الشباب اقمي الصرحه بي الله يعطيكم الخير هالخير بنات نكوني ما حد لاسو الغمس غمس اللي بداو غراس اللي ساتين يعني حريض حرض الرحمت حرض يضرون زار حراغ دي غيث ربي تبارك وتعالى ونرى اتروا الحلال الدان نيتي ربا عرفت عرفت نسيان خلطن دا غير كازن دابا سنت مغارين إلي دا غمارك إلي دا غطحياهيت إلي دا غالاختلاط غاي لي صغضاب ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يقدر رحمت يخصب لنا مي أي استغلا غنشكا غديكر ربي تبارك وتعالى التفكر التدبر غمصن الرحمت هاد لاغديك ربي تبارك وتعالى غنشكا اللي خصها تيستغلا بنا مخشوكر النعمة أشكون شكا نزرة ماشي سكاس اللي زرين غاري غورتا دي غلو سكاس مدنيا كلو الكمن كلو مدنيا أرانا في ربي تبارك وتعالى تزد نسا في منذ غراب لسانتيني وإن أراد دي ربي تبارك وتعالى الرحمت تفتن توقت نتحين داسيون تفتن هالا معصيت ها ماري ها الاختلاط هاتي ربما سنتا يانين ها سفتن بنار تاضرني هرانا عباد الله أرتاضرنا غير اللي سوري اللي غوري اللي غرس كين هيسا غرس أيوة سالان غير اللي استغضاب ربي تبارك وتعالى غير اللي ينتوك الهرشة اللي كل بينين وكان لي شرطه دراها لي سر الشغل الله يجازيكم بخير بكم الصرحه بي تبارك وتعالى اجاتنا الرحم من ربي تبارك وتعالى في الغدوم غدوني تولى لي خر وكان ايواليونا دارت زوادتيني غوغوينو كي ماشي وما ابرئ نفسي زوادتيني غوغوينو شرطتيني وعرض جزاهم الله خيرا الى تدوي راه ودنيك اللي قريبه لي يعني غتسولت حتى مزغون كذا كيقرب انا في نرا الخيرات هذا سنك لي شرط نص الصغيله نبهم نسى ما سنطاوسيا استغلت الله رحمتها تستغلت تزكزوت اللي رايلي ان شاء الله تبارك وتعالى استغلمت وهي تستغلم امان دي سفن خطعت ربي تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.